حتى أننا نرى في بعض الأحيان أن من هذه العوائق قد يكون العائق على أن يربى الطفل على دين الله عز وجل ما بين الرجل وما بين امرأته، قد يكونان عائق في تربية الطفل على دين الله عز وجل وعلى ما أراد نبينا صلى الله عليه وسلم. والأمثلة كثيرة، خصوصا لمن يهتم بتحفيظ الأطفال كتاب الله عز وجل ويتحدث مع بعض الأطفال حول من يحفظه في البيت. سمعنا بعض الأطفال يشتكي أن أباه يضربه لأنه يسعى أو يخرج مبكرا من عمله في الورشة أو غير ذلك، ثم يقرأ كتاب الله عز وجل أو يحفظ كتاب الله عز وجل. وسمعنا بعض الأطفال يشتكي من أمه لأنها ربما جالسة أمام المسلسلات وأمام الأفلام، والطفل يريد أن يحفظ شيئا من كتاب الله ولا تعينه هذه الأم على أن يحفظ شيئا من كتاب الله عز وجل. فالعوائق قد تكون من داخل البيت من بين الأب وكذلك من الأم. والإنسان أخوة الكرام هو خليفة الله عز وجل في أرضه، وليس مفهوم الخليفة كما يظن كثير من الناس هو إعمار الكون بالحضارات والبناءات وغير ذلك، لا، إنما الخلافة تحقق بأن يقام شرع الله عز وجل ولا يعبد في الأرض سوى الله تبارك وتعالى، هذا هو مفهوم الخلافة. والله عز وجل إخوة الكرام قد أمر بابتغاء النسل والولد، فقال عز وجل: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. قال أكثر أهل التفاسير: المراد بالمباشرة أي لا تباشروا لقضاء الشهوة وحدها، ولكن لابتغاء ما وضع الله له من النكاح من التناسل، وهو قول عبد الله بن عباس وابن مسعود وقتادة وسعيد بن جبير وغيرهم. فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، ليس المباشرة الأصل فيه قضاء الشهوة، لا، ولكن الأصل فيه هو أن الإنسان يبتغي من ذلك أو من هذه المباشرة نسل يعبد الله تبارك وتعالى ويتحقق التوحيد في أرض الله تبارك وتعالى. أخرج أبو داود في سننه بسند صحيح عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أصبت امرأة ذات حسب وجمال ولكنها لا تلد، أتزوجها؟ قال: لا. ثم أتاه الثانية فقال: لا. فأتاه الثالثة فقال نبينا عليه الصلاة والسلام: تزوجوا الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. وهذا أخوة الكرام الحديث يعني باب أو ضربة في من يريد تحديد نسل أهل الإسلام، وفي الغرب يبتغون تحديد أو توسيع النسل حتى وإذا كان من طرق غير شرعية. الغرب الآن قرى العجوز أوروبا تدعو أبنائها لتكثير النسل فيما بينهم حتى وإذا كان ذلك عن طريق الزنا والعياذ بالله، ونحن نجتهد ونجد ونجتهد في الإعلام في أن يحدد الناس نسله. صلى ما يقول: تزوجوا الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. وقال أبو حامد الغزالي في الإحياء: ومن فوائد النكاح، وهو الأصل وله وضع النكاح والمقصود الأول منه، إبقاء النسل وألا يخلو العالم من جنس الإنسان، من جنس الإنسان. قال: وجعل الله تبارك وتعالى أو جعل الإسلام الطريق الوحيد للحفاظ على النسل والذرية هو النكاح، ولذلك رغب ربنا تبارك وتعالى فيه، فقال: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. وجعله الله تبارك وتعالى سنة من سنن الأنبياء والمرسلين، قال: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. هذا أخوة الكرام سنة نبينا عليه الصلاة والسلام وسنة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من قبله، ألا وهو الزواج. والمقصود منه أخوة الكرام والأصل الأول كما قال أبو حامد الغزالي هو النسل وتكثير النسل فيما بين الناس. وأخرج البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: اجتمع ثلاث رهط عند بيوت النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عبادته، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها، فقالوا: أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم وقد غفر الله تبارك وتعالى له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ فقال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل أبدا، أي لا يرقد طوال الليل. وقال الآخر: وأما أنا فأصوم الظهر ولا أفطر. وقال الثالث: وأما أنا فأعتزل النساء ولا أتزوج أبدا. فجاء نبينا عليه الصلاة والسلام فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ فقالوا: بلى يا رسول الله. فقال: أما إني أخشاكم لله تبارك وتعالى وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وترتب أخوة الكرام أو ترتب على الزواج وإنجاب النسل فوائد كثيرة، منها على سبيل المثال أنه لو مات الأب وترك ولدا صالحا فإنه ينفعه ذلك أمام الله عز وجل. وده يا أخوانا المقصود الأول من النكاح، ألا وهو النسل، ثم بعد ذلك أن يموت الرجل أو تموت المرأة وتبقي ولد صالح يدعو لهما بعد الموت. هذه هي الجائزة، وإلا فما الفائدة من أن الإنسان يجد ويجتهد ويتعب ويتزوج ثم بعد ذلك ينجب الأطفال وكأنه يعلف دواب لا تربية ولا مسؤولية ولا صلاة ولا زكاة، ويكون البيت عاصي لله تبارك وتعالى؟ ترتب على ذلك يا أخوة الكرام المؤاخذة، وليس الفضل من عند الله عز وجل. فمن فوائد النكاح والنسل أن الإنسان إذا مات وترك ولدا صالحا نفعه ذلك أمام الله عز وجل. أخرج مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. إذا مات الإنسان إخوة الكرام انقطع عمله إلا من صدقة جارية، يكون ذلك الإنسان عنده مال أوقف بعض هذا المال بعد موته، أو اجتهد وأوقف بعض مال على فقراء ومساكين ومساجد، هذا ينفع بعد موته. أو علم ينتفع به، أي أن يكون طالبا للعلم فيورث علما ينتفع الناس به، سواء ذلك بالنشاط الدعوي في تعليم الناس أو تعليم كتاب الله تبارك وتعالى أو غير ذلك. أو ولد صالح يدعو له. فإذا فاتك الأولى، وكلنا لا يستطيع أن يفعلها، ليس كلنا لديه مال فيخلف ذلك المال بعد موته، وفاتتك الثانية أي علم ينتفع به فلا تفوتك هذه الثالثة لأنها متاحة متاحة عند كل الناس، أنه يبقي له ولد صالح يدعو له بعد موته. وأخرج ابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لترفع درجته في الجنة بعد موته فيقول: يا رب أن هذا، فيقال: باستغفار ولدك لك، باستغفار ولدك لك. إنسان مات وترك ابنا صالحا أو بنتا صالحة ويستغفر له ويدعو له، فيرتقي هذا المقبور بعد موته في الجنة ويحصل على أعمال وحسنات لم يفعلها في حياته، فيسأل الله تبارك وتعالى عن هذا فيقال له: باستغفار والدك لك، أو بدعاء والدك لك. الثانية يا أخوة الكرام، لو مات الابن، لو مات الابن أي النسل، هو أغلى ما يكون عند الأب وعند الأم في حياة أبيه، فصبر على هذه المصيبة دخل الجنة، دخل الجنة. أخرج الترمذي في جامعه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ولد العبد قال الله تبارك وتعالى الملائكة: أقبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول تبارك وتعالى هو أعلم: فماذا قال؟ فيقولون: حمدك واسترجع، أي قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، حمدك واسترجع. وده يا أخوانا الأصل في المصيبة، أن الإنسان إنما الصبر عند الصدمة الأولى. نرى بعض الناس عفانا الله تبارك وتعالى جميعا من هذا الموقف، من هذه المصيبة، إذا أصيب مصيبة يفعل ويفعل ويتكلم وشمعننا وكلام اللي نسمعه بين الناس، ثم بعد ذلك بعدما يهدأ وبعدما تنجلي عنه هذه المصيبة يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. لا، وسلم يقول: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. لما دخلت امرأة كما عند مسلم تبكي على ولدها في القبور، فالنبي صلى الله عليه وسلم أوصاها وأمرها بالصبر، وكانت لا تعرفه، فقالت: إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. فلما علمت أنه النبي عليه الصلاة والسلام ذهبت إليه فقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، أي حينما يصاب الإنسان بالمصيبة، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. أم سلمة رضي الله عنها لما مات أبو سلمة، وكلنا نعلم من هو أبو سلمة، سيد من سادات العرب رضي الله عنه، شجاعا شهما غنيا، ومع ذلك لما مات سمعت النبي يقول: من قال في المصيبة إنا لله وإنا إليه راجعون أبدله الله خيرا منها. فلما مات أبو سلمة قالت: ومن خير من أبي سلمة، من اللي هيجي لي بعد أبا سلمة وفي هذا الفضل، سبحان الله. فتزوجها من هو خير من أبي سلمة، النبي صلى الله عليه وسلم خير من مشى على هذه الأرض صلى الله عليه وسلم. فصبر أخوة الكرام عند الصدمة الأولى. فمن فوائد النسل أن الإنسان إذا أصيب بمصيبة ومات ابنه في حياته وصبر على هذه المصيبة فله الجنة. وأخرج أحمد في مسنده بإسناد حسن عن معاوية بن قرة رضي الله عنه قال: كان رجلا يأتي النبي صلى الله عليه وسلم وكان معه ابنا له، طفل صغير يمشي معه، فالنبي لاحظ العلاقة بين هذا الرجل وبين ابنه، إذ لا يمشي إلا هو بجانبه ولا يجالس نبينا عليه الصلاة والسلام إلا هو معه. فنظر النبي إليه وقال: أتحبه؟ يعني تحب ذلك الغلام؟ فقال: يا رسول الله اسمع، أحبك الله مثل ما أحبه، أحبك الله مثل ما أحبه. يعني درجة الحب عند هذا الأب لابنه كبيرة جدا. فغاب ذلك الرجل وابني عن نبينا عليه الصلاة والسلام، فسأل عليه فقيل له إن ابنه مات، إن ابنه مات. فدخل عليه النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: أما تحب ألا تأتي بابا من أبواب الجنة إلا وجدته ينتظرك؟ فقال رجل: يا رسول الله، أله خاصة؟ فقال: لا، بل للناس عامة، بل للناس عامة. يعني إنسان إذا صبر على هذه المصيبة وحمد الله تبارك وتعالى واسترجع فثوابه عند الله تبارك وتعالى. هذه الأحاديث ألا وهو الجنة والفوز بهذه الجنة. كذلك يا أخوة الكرام، من فوائد الناس إقامة الجيوش التي تحمي دين الله تبارك وتعالى وتدافع عنه، كذلك إعمار هذا الكون. وكما قلت لكم في البداية أن المراد بالإعمار هو الإعمار بتوحيد الله عز وجل، وإلا فإن الغرب الكافر كما نعلم عنده تقدم وتكنولوجيا وعنده ولكنهم يعيشون كالبهائم والعياذ بالله. فالمراد بإعمار الكون هو توحيد الله عز وجل، وألا يعبد في هذه الأرض إلا الله تبارك وتعالى. ومع هذا أخوة الكرام، مع هذه الفؤاد كلها في النسل والزواج، قد يكون هذا النسل عائق بين الرجل وبين دخول الجنة، قد يكون هذا النسل عائق بين الرجل وبين دخول الجنة. كما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وقال عز وجل: إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم فاحذروهم. قد تكون الزوجة والعياذ بالله عائق بين الرجل وبين الجنة، وقد يكون الأولاد أيضا عائق ما بين الرجل وما بين الجنة. هذا أخوة الكرام ما يتعلق بالنسل وما فيه من الفوائد المترتبة على هذا النسل في هذه الدنيا. ولكن أخوة الكرام، إذا كان هناك نسل وبدون تربية، هل هذا ينفع الإنسان؟ لا، لا ينفعه أمام الله تبارك وتعالى. لذلك اهتم الإسلام بالتربية حتى قبل أن ينجب الإنسان هذا النسل. هنا خطوات متعلقة بهذا النسل للرجل حينما يقدم على الزواج، أو المرأة حينما تقدم على الزواج، يترتب على ذلك إصلاح هذا النسل. أولا اختيار الزوج الصالح، أول شيء اختيار الزوج الصالح واختيار الزوجة الصالحة. لا يغرنك ما يعيشه الناس في هذه الأيام، إلا معه جنيه يسوي إيه؟ جنيه. وفلان يتقدم لبنتي عنده عربية ومعرض وعنده، والتاني صنايع على قد حاله، ولكن هذا يحفظ كتاب الله عز وجل والتاني ما يصليش، نرى الأب يذهب إلى هذا الرجل لماله ولمعرضه ولسيارته، وبعد تذهب السيارة وتذهب العمارة وتذهب المصلحة، ويبقى على معصية الله عز وجل. فأول شيء هو اختيار الزوجة الصالحة وكذلك اختيار الزوج الصالح. وهذه المسألة اختيار الزوج متعلقة في رقبة ولاية الأمور، رقب ولاية الأمور أي ولي أمر هذه المرأة أو ولي هذه البنت. أخرج البخاري في صحيحه من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال: مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما تقولون في هذا؟ قالوا: حري إذا خطب أن ينكح، وإن شفع أن يشفع، وإن قال أن يسمع. ليه؟ من علة القوم، غني ولو شرف وعنده. فسكت نبينا عليه الصلاة والسلام، ثم مر عليه آخر من فقراء المسلمين فقال: ما تقولون في هذا؟ فقالوا: حري إن خطب ألا ينكح، وإن شفع ألا يشفع، وإن قال ألا يسمع فقال نبينا عليه الصلاة والسلام هذا خير من ملء الأرض من مثل هذا، لا يغرنك هذه الأمور الظاهرة بين الناس. ربما يمر عليك رجل فقير معدم وعند الله تبارك وتعالى عظيم، فسبحان من لا يعلم قدر الخلق إلا الذي خلقهم تبارك وتعالى. وأخرج البخاري من حديث أبي هريرة ومسلم من حديث جابر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة الأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. مرأة حينما يقبل رجل عليها أمامه أربع أمور، إما الجمال أو الحسب أو المال، والرابعة للدين. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول فاظفر بذات الدين تربت يداك. معنى هذه الكلمة تربت يداك، قال الخطابي تقولها العرب عند اللوم، ومعناها الدعاء عليه بالفقر والعدم، إذ أو لأنه لصق يداه بالتراب. يعني معنى هذه الكلمة أن هذا دعاء من العرب على من يفعل هذا بأن يديه وقعت على التراب. وسؤال الحسن البصري رحمه الله فقال له رجل تقدم لابنتي رجلين، أحدهما يحفظ كتاب الله تبارك وتعالى ولكنه قليل المال، والثاني كثير المال ولكنه قليل الدين. فقال زوجها لذات الدين، إن أحبها أكرمها وإن كرهها لم يظلمها. إن أحبها أكرمها وإن كرهها لم يظلمها. ولما حضر أبو الأسود الدؤلي الوفاة فجمع أولاده رحمه الله ثم قال لهم أحسنت إليكم كبارا وصغارا وقبل أن تولدوا. وهذا من حكمة هذا الإمام، إمام اللغة رحمه الله. فقال أحسنت إليكم كبارا وصغارا وقبل أن تولدوا. فقالوا يا أبانا نعلم أنك أحسنت إلينا كبارا وأحسنت إلينا صغارا، فكيف تحسن إلينا قبل أن نولد؟ فقال اخترت لكم أما لا تسبون بها، لا تسبون بها، امرأة صالحة متدينة متحشمة، لا يشتم ولا يسب المرء بهذه المرأة رحمه الله تبارك وتعالى. ودخل رجل على عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومعه ابنه يجره، فقال يا أمير المؤمنين إن هذا الولد يعقني. وكان عمر أخوة الكرام عنده الضرة، يعني عصاية كده، حينما يذهب إليه الإنسان يضربه مرة واحدة يفيق ويرجع إلى رشد من هذه الضربة. فنظر عمر إلى هذا الرجل وقال له لما يعقك؟ فقال الابن يا أمير المؤمنين لم يختار لي أما صالحة، لم يختار لي أما صالحة، وسماني جعرانة، جعرانة يعني حشم حشرات. فقال عمر لذلك الرجل اذهب فقد عققت ابنك قبل أن يعقك. فهذا أخوة الكرام من الأمور التي تترتب على النسل، ويترتب على ذلك صلاح هذا النسل، ألا وهو اختيار الزوجة الصالحة. ثاني مرحلة أخوة الكرام بعد هذا الزواج تكون في بطن الأم. تخيل، أثبتت الأبحاث، وسبحان الله من فعل هذه الأبحاث الغرب الكافر، الغرب الكافر، فجعلوا أو أتوا إلى 1000 امرأة مسلمة تسمع كتاب الله تبارك وتعالى وتقرأه، وأتوا 1000 امرأة غير مسلمة وتسمع الموسيقى والضجيج، فرأوا الفارقة في بطن الأم بين هذا الطفل وسكونه وهدوئه، وبين انزعاج هذا الطفل حينما يسمع الغناء والموسيقى وغير ذلك. وطبعا كلنا سمعنا عن المرأة من بلاد مصر اللي حفظت ابنها القرآن وعنده 4 أعوام 4 سنين، وكان ابنها بقرأ القرآن سبحان الله يعني يقول له الشيخ احفظ اقرأ من كذا إلى كذا، ويسترد هذا الطفل على يعني ثقل الكلام عليه. فلما سئلت أو سأل أمه فقالت كنت أحفظ كتاب الله عز وجل وأسمع هذا القرآن بنية أن يسمعه ذلك الطفل. سبحان الله، فكانت بتسمع القرآن وتقرأه بنية أن تسمع هذا الجنين في بطنها. فلما بلغ ابنها 4 أعوام كان يحفظ كتاب الله تبارك وتعالى كاملا. هذا أخوة الكرام بالنسبة للنسل. ثاني بعد ذلك يا أخوة الكرام، أو ثاني مرحلة، هو تعليم العقيدة. بعدما يأتي هذا الطفل تبدأ معه بتعليم العقيدة. والعقيدة يا أخوانا ليست كما يصورها الناس كلكيع وكلام ثقيل، لا. يعني أطفالنا حينما يذهبون الأزهر وتقرأ معه كتاب حول التوحيد، ترى أو تسمع كلمة تعريف التوحيد بأنها كلاكيع كثيرة، لأنهم يدرسون المذهب الأشعري في العقيدة لأبنائنا في الأزهر، فترى كلام كثير ولا يسمن ولا يغني من جوع، وترى الطفل غير مستوعب أصلا لذلك الكلام. أما عقيدة السنة والجماعة أخوة الكرام بسيطة سهلة لينة، أي حد يعلم أولاده هذه العقيدة. فالعلماء قالوا بأن العقيدة تنقسم إلى 3 أقسام: عقيدة التوحيد، أي توحيد الله عز وجل في الأسماء والصفات، وتوحيد الله تبارك وتعالى في العبادة، وتوحيد الله تبارك وتعالى في الربوبية. توحيد الأسماء والصفات ألا تصف الله ألا تسمي الله عز وجل ولا تصفه إلا بما سمى وصف به نفسه في كتاب الله عز وجل، أو سماه وصفه به نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا بالنسبة لأسماء والصفات. العبادة إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة، كل كلمة يطلق عليها عبادة تفرد الله تبارك وتعالى وحده بهذه العبادة. الربوبية إفراد الله تبارك وتعالى في 3 أمور: الخلق والملك والتدبير. الخلق والملك والتدبير، هذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة بثلاثة وبسهولة. تستطيع أن تعلم أولادك هذه العقيدة في البيت بدون كلكيع وكلام ثقيل لا يفهمه أيضا أصلا هؤلاء الأطفال. قال عز وجل: وإذ قال لقمان ابنه ويعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. كلمات يسيرات. وقال عز وجل: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. اسمع: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال بنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدة ونحن له مسلمون. كلام يا أخوانا سهل الطفل يحفظه التوحيد لله عز وجل، وتفسر له ذلك الكلام. ينزل جبريل عليه السلام على نبينا صلى الله عليه وسلم في محفل من الصحابة فيقول يعلم الناس دين الله عز وجل، فيقول: يا محمد ما الإسلام؟ فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فقال: يا محمد أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فقال: يا محمد أخبرني عن الإحسان. فقال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. من منا أخوة الكرام جلس مع أبنائه وأتى بهذا الحديث حديث عمر بن الخطاب المشهور بحديث جبريل وحفظ أولاده ذلك الحديث. لو حفظ أولادك هذا الحديث بمفردات معاني هذا الحديث لتجمعت العقيدة كلها عند هذا الطفل بذلك الحديث فقط، إذ أنه جمع الإيمان والإسلام والإحسان في حديث واحد في ذلك الحديث. وأخرج مسلم في الصحيح أن معاوية بن الحكم السلمي ضرب جارية على خدها فذهب بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها أين الله؟ فقالت في السماء، فقال اعتقها فإنها مؤمنة، اعتقها فإنها مؤمنة. لماذا؟ هذه الطفلة أثبتت لله عز وجل الفوقية تبارك وتعالى، إذ نفاها الصوفية فقالوا أن الله عز وجل يحل في المخلوقات وغير ذلك، وهذه الطفلة الصغيرة لا تعلم شيء وأثبتت هذه الفوقية لله عز وجل، فقالت صلى الله عليه وسلم أين الله؟ قالت في السماء، فقال اعتقها فإنها مؤمنة صلى الله عليه وسلم. وعند الترمذي أخوة الكرام من حديث عبد الله بن عباس قال كنت خلف النبي ذات يوم على حمار أعزكم الله. طيب عمر عبد الله بن عباس في ذلك الحديث كان عمره كام؟ أقل من ذلك، لأنه صلى الله عليه وسلم مات وعمر عبد الله بن عباس قيل 13 عاما، وأكثر ما قيل 15 عاما، فالحديث لا يعلم متى كان ذلك الحديث. فعبد الله بن عباس كان يرقى خلف النبي وأوصاه بذلك الحديث، والفائدة روي ذلك الحديث من حديث أبي بكر الصديق وعلي بن أبي طالب ولكنهما لا يصحان إسنادا، إسنادهما ضعيف، ولم يصح الحديث إلا من طريق عبد الله بن عباس رضي الله عنه وكان غلاما صغيرا، وفي رواية كنت غليم، كنت إيه؟ غليم، تصغير كلمة غلام، أركبه خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا غلام، وفي رواية يا غليم إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وفي رواية واعلم أن النصر مع الصبر وأن مع العسر يسرا، روايات كثيرة ذلك الحديث، ولم يصح إلا من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما. احفظ الله يحفظك، أي احفظ حدود الله، حينما تعلم ابنك هذا الحديث احفظ الله يحفظك، أي احفظ حدود الله عز وجل. وهل الله عز وجل يحتاج منا إلى أن نحفظه؟ لا، هذا مثل قول الله عز وجل فاذكروني أذكركم، أي إذا حفظت حدود الله عز وجل ومحارم الله تبارك وتعالى حفظك الله عز وجل بماذا؟ ألا تضل ولا تذل، خصوصا في أمور الدين. يعني على سبيل المثال يوسف عليه الصلاة والسلام حينما أمرت امرأة العزيز بغلق الأبواب وكانت في قصرها وهي الآمرة النهاية في القصر، صرحت كل من في القصر لم يبق إلا هي ويوسف عليه الصلاة والسلام ولم يبق إلا الموافقة منه، فقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي، احفظ الله يحفظك. وذكروا عن سليمان بن يسار رحمه الله أحد السلف الصالحين أنه كان يجاهد في سبيل الله في بلاد البربر يعني الجزائر، قال فأتته امرأة من أجمل نساء البربر فراودته عن نفسه رحمه الله عز وجل فأبى، فلما انصرفت هذه المرأة أتاه أخاه فجلس يبكي فقال ما يبكيك؟ فروى له القصة فقال له هذا إن الذي صرف عن يوسف عليه السلام كيد امرأة العزيز هو الذي صرف عنك كيد هذه المرأة. بماذا؟ لأنه يحفظ الله، احفظ الله يحفظك. وأخرج مسلم من حديث أبي أيوب رضي الله عنه قال: أن أعرابيا عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سفره، فأخذ بخطام ناقته أو بزمامها، ثم قال: يا محمد، وفي رواية: يا رسول الله، أخبرني بما يقربني من الجنة ويباعدني عن النار. ده أخوانا دأب الصالحين، دأب الصحابة. لما تقرأ الحديث تجد الصحابة: أخبرني عما يقربني الجنة، أخبرني عن الإيمان، وهكذا. ما سأل أحد منهم ناقة ولا جمل ولا قطعة أرض ولا مال، إنما كل أسئلة الصحابة لما صلّم حول الجنة وحول النار وحول دين الله تبارك وتعالى. فالنبي أخوة الكرام نظر إلى ذلك الرجل وإلى الصحابة وقال: لقد هدي، أو قال: كيف قلت؟ فأعاد عليه الرجل. فانظر بقى النبي، رجل أعرابي، أعرابي يسكن البادية، عقله يعني ليس مثل أهل الحضر. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكثر عليه الإسلام وأركانه، لا، إنما قاله: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. دع الناقة، يعني سيب الناقة بقى تمشي. بعدما قالوا هذه الكلمات: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم، دع الناقة. هذا أخوة الكرام أمثلة كثيرة جدا من السنة النبوية حول كيفية تعليم الأطفال العقيدة في دين الله عز وجل، بأحاديث يسيرة جدا تستطيع أن تقرأها وأن تحفظها الأولاد في البيت، وتعرفهم فقط بعض مفردات أو بعض معاني هذه الأحاديث في أبواب العقيدة. يلي بعد ذلك يا أخوة الكرام، بعد تعليم الطفل العقيدة، أن تعلمه العبادات: الصلاة والزكاة والحج والصيام، كما قال لقمان لابنه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. وقال عز وجل: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا، نحن نرزق والعاقبة للتقوى. أي أمر من الله عز وجل وسلم بأن يعلم أهله الصلاة، وأنت أيضا مطالب بأن تعلم الأولاد الصلاة. من منا أخوة الكرام يذهب حينما يدخل إلى بيته يجمع الزوجة والأولاد: من منكم صلى الظهر؟ من منكم صلى العصر؟ من لم يصلي يصلي. ترى مشاكل بين الناس كثيرة جدا في بيوتهم على أمور تافهة، على أمور الطعام، على أمور الشراب. الطفل لم يذهب للدرس، الطفل لم يذهب إلى العمل. ونادر نادر بين الناس حينما ترى رجل يشاجر امرأته في أن الطفل لم يصلي أو لم يذهب إلى يحفظ كتاب الله عز وجل أو إلى مجلس علم وغير ذلك. فأنت مطالب بهذا أمام الله تبارك وتعالى. وسلم يقول كما عند أبي داود حسن عبد الله بن عمرو: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. ابنك وعمره حتى يبلغ السابعة إلى العاشرة تعلمه الصلاة، ولا تضربوا عليها في هذه الفترة، لأننا نرى من سوء التربية أن الطفل يكون في السابعة أو في الثامنة وترى الأب يضرب ابنه بقسوة لأنه لم يصلي. لا، هذا يجعل بينه حاجزا وبين الصلاة، إنما قال: علموهم الصلاة وهم أبناء سبع. والضرب متى؟ واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، أي بعدما يبلغ العاشرة من عمره يبدأ الأب بضرب ابنه إذا ترك هذه الصلاة. ثم قال: وفرقوا بينهم في المضاجع. طبعا يا أخوانا قيل لأن يباعد بين الذكور وبين الإناث، ولكن يعني أغلب هذه التفاسير أو أصل هذه الأقوال أنه كان العرب ليس عندهم سراويل، يعني ما عندهمش بنطال، مش عندهم مناطيل، لما كانوا ليس عندهم ايه سراويل، لذلك امر ان يفرق بين الذكر وبين ايه الانثى، لانهم ليس عندهم سراويل اي بناطيل، لذلك صلى نهى عن الحبوة يوم الجمعة والامام يخطب. الحبوة عن ايه؟ ان الرجل يقعد على مؤخرته ثم يجمع رجليه وبيديه هكذا مثل ما يجلس اخ الفاضل هكذا، هذا تسمى ايه الحبوة. طيب النبي نهى عنها ليه؟ لانهم كانوا لا يلبسون سراويل، فربما تظهر السوءة على اثر هذه الجلسة. فمعنى وفرقوا بينهم في المضاجع ذلك الامر لان العرب ليسوا او ما كانوا يلبسون هذه السراويل، حتى في بعض الجزيرة العربية مثل إخواننا في اليمن ما زالوا على هذه الهيئة لا يلبسون هذه السراويل. فالمهم أنك تعلم ابنك وهو عنده في السابعة من عمر الصلاة وتواظب عليه في هذا التعليم، ولا تضربه إلا بعدما يبلغ العاشرة كما قال أهل العلم عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. وقال سعد بن أبي وقاص: كنا نعلم أولادنا مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نعلمهم الصورة من القرآن الكريم. الغزوات يا أخوان، غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم، تعلم أولادك هذه الغزوات وما فيها من الفوائد. النهاردة ممكن تجلس مع طفل صغير ينبئك عن أسماء الفريق الفلاني والمدرب الفلاني، وفلان اشترى بكذا وفلان بيع بكذا، كأنه كمبيوتر. وحينما تسأله عن غزوة من الغزوات، متى كانت هذه الغزوة، كم عدد المسلمين في هذه الغزوة، لا يجيبك إلا من رحم الله تبارك وتعالى. نوقس يقول: كنا نعلم أولادنا مغازينا وسلم مثل ما نعلمهم الآية من كتاب الله تبارك وتعالى. وأجمع العلماء أن أول ما يتعلمه الطفل في صغره كتاب الله تبارك وتعالى، كتاب الله تبارك وتعالى، أن تعلمه القرآن وأن تحفظه هذا القرآن وأن تبتغي بذلك الأجر والثواب من عند الله تبارك وتعالى. من منا أخوة الكرام يذهب أولادي بالمقارئ، سبحان الله، يعني المساجد كلها ملأة بهذه المقارئ سواء كان ذكورا أو إناثا، بل تدخل بعض المساجد ترى الشيخ أو المعلم يجلس مع الواحد ومع الاثنان ومع الثلاث، تذهب إلى أماكن أخرى كالنوادي أو غير ذلك ترى المئات من الأطفال، المئات يلعبون الكرة، المئات يلعبون الكاراتيه أو غير ذلك، وترى الفرد والفردان والبنت والبنتان يجلس أمام الشيخ يتعلمان كتاب الله تبارك وتعالى. فقال أهل العلم وأجمع أهل العلم على أن أول ما يحفظه الطفل في صغره هو كتاب الله تبارك وتعالى. بعد ذلك يا أخوة الكرام أو تثلث بتعليم الأخلاق بعد العقيدة. أولا تعليم الطفل العقيدة في دين الله عز وجل، ثم بعد ذلك العبادات، ثم بعد ذلك الأخلاق، أن تعلم الطفل الأخلاق. قال عز وجل، يقول لقمان لابنه: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. سبحان الله، بدأ لقمان في الآيات بأن علم ابنه أن يبتعد عن الشرك وأن يوحد الله تبارك وتعالى، ثم أمره بعد ذلك بالصلاة والمعروف والنهي عن المنكر، ثم ثلث بعد ذلك بالأخلاق، تقويم الأخلاق والسلوكيات عند ذلك الطفل، بأن تعلمه كيف يأكل، كيف يشرب، كيف يدخل الخلاء، كيف يتعامل مع الناس، لا يسب أحدا، لا يشتم أحدا، هذا كله متعلق في باب الأخلاق. أخرج البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: مر النبي عليه الصلاة والسلام على صبيان فسلم عليهم وقال: كان صلى يفعل ذلك كله، أي في كل أحيانه يمر على الأطفال الصغار يلقي عليهم السلام صلى الله عليه وسلم. قال أهل العلم: لماذا؟ لكي يعلم ذلك الطفل كيفية إلقاء السلام وكيف يرد السلام، ويعلي من روح معنويات هذا الطفل، أي أنه مثله مثل الكبير في دين الله تبارك وتعالى. كثير منا يأنف حينما يمر على أطفال صغار أن يلقي عليهم السلام، مع ذلك كان يفعله نبينا صلى الله عليه وسلم. وأخرج البخاري ومسلم عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه قال: وكان ابن أم سلمة صلى الله عليه وسلم كان ربيب النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فقعدت يوما عند النبي عليه الصلاة والسلام وكانت يدي تطيش في الصحفة، أي يده تلعب فيما يؤكل فيه كالطبق أو غير ذلك، فيأكل من هنا ويأكل من هنا. فالنبي أخوة الكرام لم يترك هذا الطفل مع أنه ربيبه ابن أم سلمة رضي الله عنها، لم يتركه على هذه الحالة، ولكن مسك يده عليه الصلاة والسلام ثم قال: يا غلام سمي الله وكل. فهذا أخوة الكرام عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه كان ربيب النبي صلى الله عليه وسلم، أي ابن أم سلمة زوجه عليه الصلاة والسلام، وكان يأكل مع النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت يده تطيش بالصحفة، أي يلعب فيما يؤكل فيه من الطبق وغير ذلك. فنبينا عليه الصلاة والسلام لم يدع هذا الطفل على هذا الخطأ، ولكن قال: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. قال عمر بن أبي سلمة: فما زالت تلك طعمتي بعد، أي ما ترك كلامنا وسلم في هذا العلام وفي هذا الموقف. فهذا أخوة الكرام ثالثا أن تعلم الأبناء الأخلاق بعدما تعلمهم توحيد الله عز وجل والعقيدة والعبادات، ثم الثالث الأخلاق. الرابع أخوة الكرام التعرف على أصدقاء الأولاد سواء كانوا ذكورا أو إناثا، لأن هذا الأمر أخوة الكرام من أخطر الأمور التي نراها بين الناس، أن الرجل لا يعلم شيء عن أصدقاء أولاده، والصاحب ساحب كما يقول أهل العلم. وترى كثير من الإخوة الكرام على شبكات التواصل الاجتماعي يراسلون بعضهم البعض، والأب أو الابن يترك هذا الأمر على آخره مع الأطفال، وهذا ربما يصنع المشاكل بين الأولاد. لماذا؟ لأنه صلى ما يقول: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، وفي رواية: فلينظر أحدكم من يصاحب. فعلى الرجل أن يتعرف على الأولاد وأن يتعرف على أصدقاء الأولاد ذكورا كانوا أو إناثا، مع من يمشون، مع من يراسلون، مع من يجلسون. هذا يفيد كثيرا في مسألة تربية الأولاد، لأنه ربما يكون ذلك الطفل صالحا يحفظ كتاب الله تبارك وتعالى، من رواد المساجد يقصر المسافة جدا بينك وبين الأولاد. أما إذا كان صديق ابنك أو صديقة بنتك لا تصلي ولا تهتم بدينها أو غير ذلك، تكون المسافة بعيدة جدا حتى تتمكن من أن تأتي بهذا الطفل أو هذه الطفلة إلى ما تريد من التربية في دين الله تبارك وتعالى. الخامس إخوة الكرام المتابعة والمراقبة. المتابعة والمراقبة، يتابع الطفل وتتابع الطفلة من أبيها ومن أمها في كل يوم، كل يوم يسأل الرجل عن حال هذا الطفل وعن حال هذه الطفلة بالنسبة في البيت، الصلاة كما قلنا، الورد من حفظ كتاب الله عز وجل وغير هذه الأمور. ستة يا أخوة الكرام، الدعاء. الدعاء، فإن الدعاء هو أصل هذا الباب، لأن كثير من الناس يجد ويجتهد في إصلاح الأولاد ولكن ربما لا ترى ذلك. هذا أخي الكريم نعمة من نعم الله تبارك وتعالى أن يهدي الله تبارك وتعالى أولادك. فالمسلم يكثر من الدعاء لصلاح الزوجة وصلاح الأولاد. وهذا أخوة الكرام دأب الصالحين والأنبياء والمرسلين، فقال تبارك وتعالى عن إبراهيم: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وقال عز وجل: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي والوالدي والمؤمنين يوم يقوم الحساب. وقال عز وجل عن مريم: فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم ما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. وقال عز وجل على لسان زكريا عليه الصلاة والسلام: هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. وقال: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. فأنت داخل الكريم تجأر إلى الله تبارك وتعالى في صلاتك وفي دعائك وفي جوف الليل أن يهدي الله تبارك وتعالى الزوجة والأولاد على دين الله عز وجل. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. السابع أخوة الكرام، عدم الدعاء على الأولاد. ترى كثير من الآباء وخصوصا الأمهات حينما يفعل الطفل أي شيء في البيت، كسر شيء أو أمر بشيء، فإنك ترى بعض النسوة يدعون على هذا الطفل ويكون هذا الدعاء كبيرا بالموت أو غير ذلك. فهذا مما نهى عنه نبينا صلى الله عليه وسلم. فأخرج مسلم في الصحيح من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال نبينا عليه الصلاة والسلام: لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم فيستجيب لكم. قال النووي عليه رحمة الله: وبالأحرى إذا فعل الطفل شيئا يغضب الأب أو يغضب الأم، فإنما يكون ذلك أن تدعو له بالهداية من عند الله تبارك وتعالى، بدلا من أن ندعو على الأولاد في بيوتنا. لا، إذا فعل هذا الطفل ما يغضبك فلتقل له أو تسأل الله عز وجل أن يهدي هذا الطفل. إخوة الكرام، النسل نعمة من نعم الله تبارك وتعالى، ويترتب علي فوائد كثيرة. أنه إذا مات الأب في حياة أولاده وكانوا صالحين نفعه ذلك أمام الله تبارك وتعالى. وإذا مات الابن في حياة أبيه وصبر على ذلك نفعه ذلك أمام الله تبارك وتعالى. وترتب على الذرية أخوة الكرام، أولا اختيار الزوجة، اختيار الزوجة، ثم أن يتعاهد الرجل هذا الطفل وفي بطن أمه كما قلنا، ثم بعد ذلك يبدأ بتعليم هذا الطفل العقيدة في دين الله عز وجل، ثم يثني بعد ذلك بالعبادات، ثم يثلث بعد ذلك بالأخلاق والمعاملات، ثم بعد ذلك يدعو الله تبارك وتعالى بأن يهدي هذه الزوجة وهذه الذرية، ثم بعد ذلك لا يدعو على هذه الذرية إذا رأى منها ما يكره. واعلم أخي الكريم أن هذا رزق من الله تبارك وتعالى، مسألة هداية الأولاد وتربية الأولاد رزق من الله عز وجل. قد يجتهد الواحد منا اجتهادا كثيرا ويحول الله تبارك وتعالى بينه وبين هذا الأمر، وقد ترى بعض الناس لا يعبؤون بهذا الأمر، ولكن الله عز وجل يرزقهم هذا الأمر ألا وهو التربية في دين الله عز وجل. فهذا رزق من الله عز وجل، فاحرص أن تستجلبه بالدعاء. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يثبت أقدامنا، وأن ينصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل مصر بلادنا، بلاد الأمن والأمان، وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل مصرنا آمنة مستقرة هادئة ساكنة، وسائر بلاد المسلمين. اللهم احقن دماء إخواننا في سوريا وفي ليبيا وفي اليمن وفي العراق وفي كل مكان يا رب العالمين. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينفعنا ما علمنا، وأن يجعلكم ممن تسمعون فتعملون، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وجزاكم الله خيراً.